بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 18 ليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ربيع الأول لعام 1416. والدرس من كتاب تيسير العزيز الحميد، والذي يشتمل على بيان توحيد الألوهية الذي خلق الإنسان من أجله. ولا زال الحديث موصولا على كلام الشارح رحمه الله على حديث معاذ بن جبل. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليبين أهمية التوحيد وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيانه بشتى الأساليب وبمختلف الألفاظ والعبارات. وقد تقدم بيان بعض ما في هذا الحديث من معانٍ، وبعد أن نستمع إلى قراءة القارئ نتحدث عن البقية إن شاء الله تعالى. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة وحده ولا يشركون به شيئا. وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك. وهذا هو معنى قول المصنف إن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، وفيه معرفة حق الله على العباد وهو عبادته وحده لا شريك له. قول الشارح رحمه الله تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيئا. كانت قريش تعبد الله عز وجل ولم تكن تنكر الله سبحانه وتعالى، فقد كانت تحج وكانت تطوف بالبيت وكانت تعبد الله عز وجل بمختلف أنواع العبادات، لكنها كانت تشرك مع الله غيره. فهذا هو الخطأ الذي قد ارتكبته الجاهلية الأولى. ولهذا فالحديث جمع بين الأمرين، حق الله أن يعبدوه، ولم يكتفي بذلك بل قال ولا يشركوا به شيئا. لا بد أن يجتمع الأمران، عبادة الله، طاعة الله عز وجل، وألا يطاع غيره عز وجل في معصيته، وألا يعبد غيره سبحانه وتعالى. فلا بد أن يجتمع الأمران، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من الأمرين، أن يوحد الله، أن يفرد الله بالعبادة، وكذلك أن لا يشرك مع الله غيره في هذه العبادة. فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى. قال وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادات، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك. وهذا هو معنى قول المصنف إن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. هذا معنى الكلام، الخصومة أي الخلاف بين الأنبياء وبين الأمم الذين بعثوا إليهم، الخلاف في توحيد الله. وإلا فكل أمة كانت تعبد الله وتعرف الله وتتقرب إلى الله ببعض العبادات، لكنها كانت تشرك مع الله غيره، إما أن تشرك الأصنام أو تشرك بعض الأحياء كما ورد عن بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم: والله يا رسول الله ما عبدناهم، يعني ظن أن العبادة هي الركوع والسجود. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم لهم. فإذا قد يتخذ الإنسان بعض المخلوقات مع الله إلها، إما الأصنام وإما الأوثان وإما الملائكة وإما الشياطين وإما بعض الناس من الرسل أو الصالحين. فالعبادة لا بد أن تفرد لله عز وجل، وهذا المراد من إتيان المصنف بهذا الحديث، يبين أن التوحيد أمره عظيم، فلا بد منه، سواء كان توحيد القلب أو توحيد اللسان أو توحيد الجوارح. ثم قال: وفيه، أي في الحديث، معرفة حق الله على العباد، وهو عبادة الله، وهو عبادته وحده لا شريك له. يعني الحديث يدل على هذا المعنى الذي ساقه الشارح رحمه الله. ثم قال الشارح، أورد عبارة رقيقة عاطفية كأنها من كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: فيا من حق سيده الإقبال عليه والتوجه بقلبه إليه، لقد صانك وشرفك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره، فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا التشريف والصيانة؟ فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبال وأنت تأبى إلا مبارزته بقبائح الأفعال. الله عز وجل كرم الإنسان، كرمه في صورته، فلم يجعله كالحيوان يمشي على أربع، ولم يجعله يتناول طعامه كالحيوان بفمه بل بيده، وجعله يمشي منتصب القامة، وجعله محط مخاطبته ومحط خطابه الذي أنزله من السماء بوحيه، وخلق السماوات والأرض من أجله، وخلق الجنة والنار من أجله، وأرسل الرسل من أجله، وأنزل الكتب من أجله، وأسجد له ملائكته. هذا التكريم لا يليق مع هذا التكريم أن تذل لغير الذي خلقك، وأن تدنس شرفك لغير الذي خلقك، وأن تسجد أو تخضع أو يتعلق قلبك بغير الذي خلقك. فهذا تكريم الله لك، كما قال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. التكريم أن جعل صورتك أجمل الصور، خلقك في أحسن تقويم، ثم نهاك أن تذل لغيره عز وجل. فلا تعبد إلا الله، ولا تذل إلا لله، ولا تطيع إلا الله. هذا هو تكريمك، ولكن الإنسان يأبى إلا أن يذل للأشجار والأحجار والأبقار، وأن يذل لمخلوق مثله، وهذا إذلال لك. فالإنسان مكرم عزيز عند الله عز وجل، فلا ينبغي له مع هذا التكريم أن يخضع أو يذل أو يتلقى أوامره من مخلوق مثله، بل عليه أن يكون كما أراد الله له، ألا يعبد إلا الله. فأنت إذا عبدت الله كنت عزيزا، وإذا امتنعت عن عبادة الله كنت ذليلا. بعض الناس يظن أنه إذا عبد الله يكون ذليلا، وهذا من جهله. عندما امتنع إبليس عن طاعة الله، وفيه عزته وفيه كرامته، صيره الله خادما لفساق ذرية آدم، يقودهم للزنا، يقودهم للخمور، يقودهم للأوثان. كان مكرما ومحترما عندما كان يعبد الله، ولكن عندما امتنع عن عبادة الله وظن أن في ذلك إعزازا له، أذله الله. ولهذا جاء في الأمثال: من ترك خطوة لله صيره الله 10 خطوات للشيطان، ومن ترفع عن عبادة الله صيره الله عبدا لمخلوقاته وعبيده. فإذا ولهذا في الحروب إذا وقع الحرب بين المسلمين وغير المسلمين فإنه وكان فيه أسرى يستعبد الأسرى، الذي يمتنع أن يكون عبدا لله أباح الله لك أن تجعله عبدا لك. وهكذا هذه قاعدة، من امتنع عن عبادة الخالق فإنه لا بد أن يعبد المخلوق، ومن لم يذل للخالق لا بد أن يذل للمخلوق. فهذا هو العتاب الذي أورده الشارح رحمه الله، وسيورد يعني أثرا إلهيا لهذا المعنى. نعم. الأثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم، ويتبغضون إلي بالمعاصي. هذا النوع من الأحاديث يسمى بالحديث القدسي، أي أنه من كلام الله عز وجل، لكنه ليس من الكلام المتعبد بتلاوته، وليس من الكلام المعجز الذي يتحدى به، فهو حديث قدسي. وهذا الحديث القدسي روى بعضه البيهقي رحمه الله في كتاب شعب الإيمان بسند ضعيف فيه بقية، ويقول المحدثون: كن من بقية على تقية، يعني لا تقبل ما يريده لك من الأحاديث، فالحديث سنده ضعيف. وقد أشار صاحب كنز العمال إلى أن الحديث كذلك أورده الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول، وهو كتاب كذلك محط الضعيف والموضوع، يعني ليس من الكتب المعتمدة في الحديث. وهذا الحديث معناه صحيح، فإنه عتاب من الخالق عز وجل للمخلوق، يذكر عز وجل نعمته على خلقه وعدم مقابلتهم لهذه النعم بما تستحق. وقد جاء في الحديث الصحيح: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في الصحيح. الله عز وجل الذي خلق الإنسان وأوجده، ثم مع ذلك لا يقابل هذه النعم بحقها. والحديث هذا القدسي فيه 8 قضايا، 8 قضايا بعضها ضد بعض، فتكون 4. الأولى قوله: أخلق ويعبد غيري. الخلق كله من الله عز وجل، الله خلق السماء وخلق الأرض وخلق النجوم وخلق الكواكب وخلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق النبات وخلق الماء وخلق الهواء، كلها من خلق الله، لا يستطيع الإنسان أن يخلق. قصارى ما يستطيع الإنسان أن يكتشف بعض الأنظمة أو القوانين الكونية الذي بثه الله في الكون. فالله عز وجل قد جعل في الكون أشياء وبثها في هذا الكون، والإنسان إنما يكتشف ما خلق الله. فالله خلق أنظمة للمادة، كل مادة في الوجود لها نظام، وهذا معنى قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. 4 مراحل: خلق أوجد المادة، فسوى جعل لكل مادة صورتها، كل مخلوق له صورته، قدر جعل نظام، هدى جمع بين المادة والنظام، أصبح كل مخلوق له نظام. وهاتان الآيتان أو هذه الآيات في سورة سبح اسمك أسبح يعني جمعت الخلق كله، كل مخلوق له نظام، الحديد له نظام، متى يذوب متى يتجمد. الماء له نظام، متى يعني يصبح سائلا ومتى يتبخر ومتى يتجمد. وهكذا كل مادة تختلف عن المادة الأخرى بنظامها. من الذي جعل لكل مادة نظاما؟ الله عز وجل، هو الذي خلق سبحانه وتعالى. الإنسان يكتشف هذا الكون كما قلنا في الدرس الماضي، هذا الهواء الغلاف الجوي مقسم تقسيم دقيق. ولهذا المكالمات الهاتفية لا تختلط، مع أنها كلها في الفضاء تجتمع في صحن وتنطلق إلى صحن آخر في الفضاء وتعود إلى صحن آخر، لا تختلط. لما؟ هل خلق الإنسان الهواء؟ هل خلق الموجات الصوتية؟ لا، الله الذي خلق. الإنسان فقط يكتشف. إذن الذي خلق هو أولى بأن يطاع، أولى بأن يعبد، أولى بأن نذل له وأن نخضع له. صاحب الملك، صاحب التدبير عز وجل، الكون كله في يده والإنسان ضعيف. فالله الذي خلقه وأوجده، خلقه في أحشاء أمه هناك ورعاه وصوره وزوده بجميع ما يحتاج من الحواس، ثم أخرجه مستعدا جاهزا. فالذي خلق هو الله عز وجل، ليس في الوجود خالق غيره سبحانه وتعالى. فيقول الله يعاتبنا، يعاتب خلقه، أخلق ويعبد غيري؟ هذا تناقض من الإنسان. الذي خلقك أولى بأن تطيعه، أولى بأن تحبه، أولى بأن تعظمه، أولى بأن تخشى عليه سبحانه وتعالى. وإذا استعرضنا التاريخ كم نجد من الأمم عبدت غير الله عز وجل. في كل أمة، أمة نوح وكذلك عاد وكذلك ثمود ومدين، في كل أمة وجد في البشر من ينسى هذه الحقيقة ويتجه إلى غير الذي خلقه فيعبده ويذل له. منهم من عبد الأشجار، منهم من عبد الأحجار، وهكذا تنوعت المعبودات في السابق. وفي العصر الحاضر عبادات أخرى، في كل عصر معبودات. والمعبودات السابقة أنواع، منها الأحجار والأشجار. وفي العصر الحاضر أمم كثيرة تعبد غير الله عز وجل. كم في الأرض عدد سكان العالم؟ قرابة 4,000,000,000، 4,000,000,000 شخص، 4 مليارات. مليار واحد مسلمون و3 مليارات غير مسلمين. في المليار المسلم كم يعبد الله عز وجل؟ مسلم بالوراثة طبعا، كم فيهم من يعبد الله؟ قليل. ولهذا يقال عن بعض البلدان، الهند مثلا وفيها قرابة 1,000,000,000 أو 800 شخص، 800 مليون، وفيهم المسلمون أقلية، عدد السكان المسلمين في الهند 100 مليون كعدد سكان الدول العربية وهم أقلية. فالهند مثلا قيل فيها أن عدد الأديان في الهند كعدد السكان، كل شيء يعبد، الأشجار والأحجار والأبقار والأنهار، ليس فيه مخلوق إلا يعبد من دون الله عز وجل. فالله يعاتب خلقه، أخلق ويعبد غيري. فهذا من ضعف العقل البشري الذي يتعلق بالمخلوقات، عندما يرى فيها بعض القوة أو بعض الجمال أو بعض المصالح فيعبدها وينسى الذي خلق وهو الله عز وجل. فهذا العتاب من الله لخلقه في هذا القضية. والإنسان لا يعبد غير الله إلا إذا خفت نور النبوة وقل العلم وضعف الإيمان. وهذه القضية الأولى أو القضيتان الأوليان. والقضية الثانية، وأرزق ويشكر سواي. الرزق أمره عجيب، لكن الإنسان يغفل. عدد أنواع النباتات في العالم تصل إلى 800,000 صنف، وكم فيها من أطعمة عجيبة، كم للإنسان فيها من طعام، الفواكه، الخضار بأنواعها، الحبوب بأنواعها، كل نبتة فيها سر وجودها وسر حياتها، وتحمل فيها سبب بقائها. فرزق الله عز وجل، هذا الخلق الذي خلق الله وأوجده من الرزق أنواع عجيبة، إن نظرنا إلى أنواعه فهو أنواع، وإن نظرنا إلى يعني طعمه فهو أنواع، كل نوع من المأكولات له طعم يختلف عن صاحبه، وجميعها تتغذى من التراب والماء، لكن لكل منها طعم خاص. ما الذي فرق بين طعم هذا وطعم هذا؟ الله عز وجل. بين شكل هذا وشكل هذا؟ الله عز وجل. ننظر في الأشجار نرى عجبا، هذه النخلة والتي فيها ثمار صغيرة وهي طويلة ولا تحمل إلا ثمارا صغيرة، لكن ننظر إلى ما يقابلها من الحبحب مثلا، لو كانت هذه النخلة فيها حبحب كم تحمل حبات؟ قليل. ثم لو سقطت حبة منها من الشجرة قد تقتل إنسانا، يجعل الله عز وجل الحبحب في عرق في الأرض تحمله الأرض فقط، لا تكون في أشجار. أما أن الثمار الصغيرة تكون في أشجار، هذا التقسيم والتوزيع من الله عز وجل. فطعام الإنسان وغذاؤه ورزقه الله الذي يصنعه، الله الذي يرعاه. الله عز وجل ينقل من المحيطات والبحار الماء إلى بطون الصحراء والجبال، لو لم ينقلها الله عز وجل كيف يستطيع الإنسان أن ينقلها؟ فإن الغذاء في أماكن كثيرة تأتيه المياه من البحار، المياه الجوفية من البحار، الأنهار من البحار، والبحار كلها أملاح، ولكن الله عز وجل بنظامه يجعل البخار يكون عذبا زلالا لا يكون ملحا. لو كان الماء الذي يصعد أملاحا كيف يشرب؟ كيف يتغذى به؟ ولكن الله الذي خلق جعل هذا النظام، الأملاح تبقى في البحار. لما؟ لأن البحار يموت فيها مئات الآلاف من الأسماك، لو لم يكن فيها أملاح لعفنت البحار وأنتنت، الأرض كلها تنتن، لكن الله جعل الأملاح تحفظ ما يموت في البحار من هذه المخلوقات العجيبة. ولكنه إذا أراد أن يسقي أناسا جعل الماء يصعد بنظام عجيب. هذا الغلاف الجوي طبقاته متدرجة في البرودة، تقترب من الشمس وتزيد البرودة، وهذا خلاف التفكير العقلي، كيف إذا اقتربت من الشمس يكون فيه برودة؟ لكن الذي خلق الشمس هو الذي جعل هذا النظام، فإذا طلع البخار وجد أمامه الحاجز الذي يعيده إلى ما حيث يعني إلى حيث كان، فيعود الماء مرة أخرى إلى أماكن متفرقة. فالله الذي ينقل الماء من البحار إلى أماكن النبات وأماكن الرزق، ثم يجعل هذا الرزق يحرسه وينميه أشخاصا كثيرين، وهو رزقك وأنت على فراشك، ثم ينقله عبر المحيطات لأنه كتبه رزقا لك فيأتي إليك وأنت في مكانك. ولهذا قال عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة، ذكر هنا القوة لأن حركة الرزق الطويلة لا يستطيعها الإنسان، ثم يأتيك فتأكل هذا الطعام. وهذا الطعام جعل الله من خصائصه أنه يتفق مع الجهاز الهضمي الذي خلق، لم يجعله بصورة صلبة لا يهضم، بل جعله متفقا مع الجهاز الهضمي، فإذا أكلت هذا الطعام أنت قصارى ما تفعله تأكل الطعام. كيف يتحول الطعام إلى طاقة في الجسم لا تدري، الله الذي يحول عز وجل يجعل هذا الطعام يتحول في داخل جسمك إلى حركة، حركة القلب، حركة الرئتين، حركة الجوارح، حركة السمع، حركة البصر، كلها طعام، أنت كلك طعام. ولهذا عندما يذكر الله أنه خلقك من تراب فهو صادق من وجهين، أصلك من تراب وجسمك تغذى من الطعام الذي جاء من التراب. إذن الذي يرزق هو الذي يستحق الشكر عز وجل، لا يملك أحد من البشر أن يرزق، الله الذي يرزق سبحانه وتعالى. حركة الرزق الطويلة لا يستطيعها الإنسان، بل الله الذي يرعى رزقك ويحفظه وينميه ويجعله يكون متفقا مع حاجتك وقدرتك، فهو الله عز وجل. ثم تأكله ويهضم ثم يتحول إلى طاقة في جسمك، فالله عز وجل هو الذي يرعى هذا كله. إذن هو الذي يستحق العبادة والشكر وحده عز وجل. فعندما يقول أرزق ويشكر سواي، هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. الله عز وجل لا يأتي منه إلا الخير سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يعافي وهو الذي يعطي الولد وهو الذي يعطي المال عز وجل. تدعوه فيستجيب لك، تمرض فتدعوه فيشفيك، هذا كله خير. لكن معاصيك تصعد، ليس معنى أن شرك يصل إلى الخالق عز وجل، أنت أعجز من هذا، كما قال سبحانه وتعالى حديث القدسي حديث أبي ذر، يعني يا ابن آدم إنكم لن تستطيعوا ضري فتضروني ولن تستطيعوا نفعي فتنفعوني، أنت أعجز من أن يصل شرك إلى الله. لكن بمعنى أن سيئاتك تصعد، الله ينزل إليك الخير وسيئاتك وأعمالك السيئة تصعد بها الملائكة إليه عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. سبحانك ما أحلمك، كم يعصى الإنسان ربه عز وجل، ثم يقول يا عبدي مهما عصيتني إذا تبت إلي ورجعت غفرت لك. مهما عصيت، هذا الشخص الذي قتل 99 شخص ثم جاء إلى عابد فقال أنني قتلت كذا وكذا، قال أخرج لا تحرقني بنارك، فكمل به 100. فذهب إلى عالم فقال من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح. ثم دله على قرية كما هو في الحديث المشهور، ثم بعد أن مات تنازعته ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، فجعله الله من نصيب ملائكة الرحمة، يقتل 100 شخص زورا وظلما، ولكن عندما صدق التوبة قبل الله توبته. بل من رحمة الله أن الإنسان قد يصدق التوبة ويقلب الله سيئاته حسنات، وهذا من كرمه عز وجل. لو تخطئ على إنسان مثلك ثم يعفو عنك تبقى في نفسه، ما يستطيع أن يمسحها، وهو لم يخلق ولم يرزق. ولكن الخالق عز وجل مهما عصيت ومهما أخطأت ثم تبت إليه وندمت ورجعت إليه قبل توبتك سبحانه وتعالى. فربنا كريم، فهو يقول أتحبب إليهم بالنعم، كل نعم الإنسان محاط بالنعم من كل مكان، ثم مع ذلك يبارز الله بالمعاصي. فهذا معنى الحديث القدسي أن الله يعاتب خلقه الذي خلقهم، ومن كرمه ورحمته ورأفته أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، ولكنه ينظرهم لعلهم يتوبون لعلهم يعودون إليه. ثم في الآخرة من لقيه تائبا غفر الله له ومسح ذنوبه. هذا معنى الحديث القدسي في هذا السياق. نعم. وكيف يعبده حق عبادته من صرف سؤاله ودعاءه وتذلله واضطراره وخوفه ورجاءه وتوكله وإنابته وذبحه ونذره لمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا من ميت رميم في التراب أو بناء مشيد من القباب فضلا مما هو شر من ذلك. هذا من الشارح رحمه الله يقول أن الذي يصرف حبه وتذلله ونذره وذبحه لغير الله عز وجل ومع ذلك يظن أنه يعبد الله فهو مخطئ، فإن هذه أنواع العبادة، عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة الجوارح، كلها حق لله عز وجل. فيذكر أن بعض الناس يسأل غير الله ويلجأ إلى غير الله ويستغيث بغير الله، وهذه أنواع من الشرك، وهي قديمة وحديثة، وفي العصر الحديث أصبحت معبودات أخرى. أصبح الاقتصاد من المعبودات، الشهرة من المعبودات، طلب الدنيا من المعبودات، الهوى من المعبودات، فهي في كل عصر موجودة ولكنها تتفاوت. فالشرك التقليدي المعروف الذي عاشت عليه الأمم السابقة عبادة القبور وعبادة الأولياء وعبادة الأشجار وعبادة هذه المخلوقات التي يظن الإنسان أنها تنفعه من دون الله، ولكن في العصر الحديث أصبحت هناك معبودات أخرى، المال يعبد من دون الله، الجاه يعبد من دون الله. يبحث كثير من الناس في العالم المتمدين عن الشهرة حتى قد ينتحر ويقتل نفسه طلبا للشهرة، فهذا هو معبود من دون الله. فالمعبودات في كل عصر بحسبه، فهذه أنواع المعبودات القديمة وأنواع من المعبودات الجديدة. نعم. قال الخلخالي: تقديره ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. والعبادة هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي، لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب، وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد الظالمين والعصاة. هذا هو الشق الثاني من الحديث. الأول حق الله، فإن فعلت ذلك فما لك عند الله، جاء الشق الثاني، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لكن السياق يحتاج إلى تقدير، لأن الحديث أو الحق الذي ذكره في السابق حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هنا قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ما ذكر العبادة. فقال العلماء هذا السياق لابد أو يعني له معنيان. المعنى الأول أن يكون فيه حذف، وهذا معروف في لغة العرب، العرب تحذف بعض الكلام اعتمادا على ما ذكر في السياق، فيكون المعنى وحق العباد على الله ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا، لأنه لابد من العبادة. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن يكون الشرك أشمل من الاصطلاح الشرعي، فيكون كل معصية داخلة تحت هذا المعنى، فمن عصى الله معصية غير الشرك تكون داخلة في معنى الشرك، لأن الإنسان يعصي الله تبعا لهواه أو طلبا لمصلحة، فيكون هذا جزءا من الشرك، ولكن التقدير هو الأولى. لما نقدر؟ يعني لما لابد أن يكون المعنى بأحد هذين المعنيين؟ لأنه لا يكفي ترك الشرك في الأمن يوم القيامة، فإن الكبائر متوعد أصحابها بالعقاب، فالإنسان إذا ما أشرك لكن وقع في كبيرة من الكبائر ومات عليها متوعد بالعقاب، توعده الله بالعقاب، الزنا، السرقة، الخمر، كل هذه متوعد عليها بالعقاب إذا لقي الله عز وجل ولم يتب. فإذا لا يكفي ترك الشرك في عدم العذاب، ولهذا لا بد من التقدير، أو أن يكون معنى الشرك أشمل، لأن هذا هو الجمع بين النصوص، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن يجمعوا بين النصوص المتعارضة بقدر الإمكان، فإن استطاعوا وإلا رجح الصحيح على الضعيف. وسيأتي في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله بيان ومزيد بيان لهذا المعنى. فيكون هنا إذن قول الخلخالي، وهو أحد الأدباء وشارح مصابيح السنة للبغوي، هذا يعني لعله منقول من هذا الكتاب. وسيأتي بعد ذلك قول الحافظ رحمه الله بعده. نعم. اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به. هنا ذكر حافظ رحمه الله نفس الكلام السابق، أنه قد اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالتضمن، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، وقد تقدم معنا ذكر هذه الدلالات. فإن الدلالات ثلاثة أنواع: عقلية وطبيعية ووضعية. والوضعية كذلك ثلاثة أنواع: إما تدل على المعنى بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم. وقلنا أن المطابقة أن يدل اللفظ على كامل المعنى، اسم مطابقة، والتضمن أن يدل اللفظ على بعض المعنى، واللزوم أن يدل اللفظ على معنى خارج عن اللفظ. فمثال ذلك السميع، إذا ورد وصف مخلوق بالسميع أو وصف الخالق بالسميع عز وجل، فالسميع يدل على الذات والصفة، يدل على كلا الأمرين، وهذا يسمى مطابقة، ويدل على أحدهما بالتضمن، ويدل على حياة السميع باللزوم. هذه طريقة أو هذه الدلالات. فالدلالة العقلية يعني كما يعني الأولى مثال الدلالة العقلية، يعني لو سمعت حركة خلف المسجد عرفت أن هناك إنسان أو مخلوق متحرك، هذا اسمه دلالة عقلية. والدلالة الطبيعية أنك لو رأيت إنسانا وجسمه فيه سخونة زائدة تحكم عليه بأنه مريض، لكنها ليست عقلية، لأن الأطباء لا يعرفون لماذا أصلا، لما يكون إنسان حارا، لكنهم عرفوا أن الحرارة تدل على المرض، فهذا اسمها دلالة طبيعية. الوضعية أي أن الناس اتفقوا عليها أو وضعوها، وهي الألفاظ. فالألفاظ والإشارات وضعية، يعني وضعوها لمعنى، اللفظ وضعوه لمعنى معين. فهذا اللفظ إما يدل على المعنى بكامله أو على بعض المعنى أو على معنى آخر بعيد عن اللفظ. فإن كان يدل على كامل المعنى يسمى مطابقة، يعني اللفظ يطابق المعنى، وإذا كان يدل على بعضه يسمى تضمنا، يعني يتضمن كذا، وإذا كان يدل على معنى خارج عنه يسمى باللزوم. فأراد ابن حجر رحمه الله يقول أن الذي لا يشرك بالله يستلزم منه أن يقر بالنبوة، وإذا ما أقر، لكن لفظ الشرك ما يدل على النبوة، لكن يلزم منه، وإلا كيف يعرف أن هذا شرك وهذا غير شرك إلا عن طريق النبي. فهذا معنى اللزوم. فيقول أنه يدل على التوحيد بالتضمن، وهو معنى كذلك اللزوم أو الاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، فإنه من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. قال مثال ذلك يقال: من توضأ صحت صلاته، لكن لا يكفي الوضوء، لا بد من الوقوف والتكبير وقراءة القرآن والركوع والسجود، لكن هذا يقول من باب الاكتفاء ببعض الشيء ليدل على البعض الآخر. فأراد رحمه الله أن يقول أن الحديث ذكر الشرك لكنه يدل على بقية ما أمر الله به، وهو التوحيد، وهو عبادة الله، فيدل على التوحيد بالتضمن وعلى إثبات الرسالة باللزوم. نعم. وسيأتي تقرير هذا في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. يعني أراد، يعني أشار إلى الباب الذي سيأتي يعني في بعد هذا الباب، وهو باب فضل يعني ما يكفر التوحيد من من من الذنوب. نعم. الناس فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار، بمثل هذا نبه عليه المصنف. قال الشارح رحمه الله تنبيها على ما ذكره معاذ، أن معاذ عندما سمع الخبر، وهو خبر سار وخبر يفرح له القلب، لأن الإنسان فيه ضعف والإنسان فيه تقصير، فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ وهذا يدل على محبة معاذ رضي الله عنه للخير لغيره، فهو قد سمع الخير وسمع البشارة فأراد أن يبشر غيره، وهذا من خلق المسلم أنه يحب أن يسر أخاه وأن يدخل السرور عليه، وقد حثت الأحاديث على هذا الخلق، فذكرت أن كلمة الطيبة صدقة، قد جاء في الحديث: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، والتبسم في وجه المسلم صدقة، وإزالة الأذى عن طريق المسلم صدقة، فمحبة الخير للمسلم من خلق المسلم. فمعاذ رضي الله عنه أراد أن يبشر الناس ليفرحوا كما فرح رضي الله عنه، ثم قال كذلك الشارح: وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. طبعا الصحابة لا يعرفون إلا ما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما يسمعون خبرا سارا يفرحون به، فهذا مما ذكره الشارح. نعم. تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية: إني أخاف أن يتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة، وفي رواية: فأخبر بها معاذا عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قوله وفي رواية: إني أخاف أن يتكلوا، بنفس المعنى الأول للرواية السابقة وهي في الصحيح، أي أراد أنهم يعني قد يعتمدون على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. إذا عرف الإنسان أنه إذا ما أشرك بالله عز وجل شيئا أن الله لا يعذبه، ربما يكون سببا في فتوره وتركه للخير وتركه لأعمال البر، وهذا يقع لبعض النفوس الجاهلة، لكن النفوس العالمة التقية الصالحة لا يقع لها مثل هذا الوهم، بل هذا يزيدها حرصا على الخير، كما سيذكره هنا بعض العلماء من كلام الشيخ. نعم. لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة، فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنه. قوله الوزير أن لم يكن يكتمها إلا عن جاهل، كما قلنا أن بعض الجهل يظن أنه إذا سمع عن هذا النوع من الأحاديث التي فيها بشارة يظن أن هذا يكفيه فيكتفي بأقل الأعمال الصالحة، وهذا يعني قد يؤدي إلى أن بعض الأعمال التي يؤديها لا تقبل فيهلك، لأن ليس كل عمل صالح يكون مقبولا، قد لا تتوفر فيه شروط القبول ويظن أنه مقبول، فهذا يؤدي بالتالي يعني يؤدي به إلى الهلاك. قول الوزير وترك الخدمة الطاعة، لا تسمى العبادة خدمة، هذا من اصطلاحات المتصوفة، فأنت لا تخدم الله، أنت تخدم نفسك، أنت تقدم الخير لنفسك، وليس عملك خدمة لله عز وجل، الله ليس بحاجة إليك. وهذا كذلك مثله أن تسمى العبادة تكاليف. يقول العلماء العبادة فيها طمأنينة ورضا للقلوب وسعادة للنفوس، لا تسمى تكليفا، لأن القلب المسلم يفرح ويسر ويسعد ويطمئن أن يعبد الله عز وجل. أما التكليف الذي يعمل العمل وهو يحس أنه يعمل شيئا يعني لا يحبه ولا يكرهه، هذا يسمى تكليف يعني فوق طاقتك أو لا تحبه، لكن لا تسمى العبادات تكاليف، هذه من الاصطلاحات الحادثة، بل العبادات فيها رضا القلوب وفيها الطمأنينة والسعادة ويعني الأنس بالله عز وجل في أدائها، فهذا من العبارات الحادثة. فأما الأكياس، الأكياس جمع كيس أو كيس، يعني الفطن العاقل اللبيب، وليس جمع كيس، فالكيس جمعه كيسة، ولهذا أحيانا قد يتصحف على بعض القراء هذه العبارة فيقرأها خطأ، كما يقال أن شخصا قرأ المؤمن كيس قطن فأخذ يشرح، قال لأن قلبه أبيض وداخله صفاء، فصحف في اللفظ وأراد أن يعني يصحف في المعنى، فالمؤمن ليس كيس قطن، المؤمن كيس فطن، يعني صاحب فطنة وصاحب انتباه، لا ينخدع ولا يكون يعني يغتر، بل يعمل عمل الصالح ويستعد للقاء الله عز وجل حتى لا يأتي الموت إلا هو على طاعة الله سبحانه وتعالى، فمتنبه يعيش. ليس على التحريم، وإلا لما أخبر به أصلا، أو أنه ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصا من الناس. الحافظ إذا أطلق يراد به ابن حجر رحمه الله، وهو من علماء القرن التاسع الهجري، فقد توفي عام 852 للهجرة رحمه الله، واسمه أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني، وعسقلان مدينة في فلسطين، وقد توفي أبوه وأمه وهو طفل صغير، فأوصى به أبوه إلى أحد التجار اسمه الكوراني مصري، فأخذه معه إلى مكة وهو في سن الصغر، وقد حفظ القرآن في سن السابعة من عمره، وذكر بعض المؤرخين أنه صلى في الحرم المكي إماما وعمره 12 سنة رحمه الله، فقد كان غاية في الذكاء وغاية في الفهم، وله كتب عجيبة منها وأشهرها فتح الباري، وهذا الكتاب لا يستطيعه إلا جماعة من الناس، فإنه رحمه الله قد شرح صحيح البخاري وأورد فيه من الأقوال والآثار ما يعجز عنه جماعة من العلماء، وله إلى غير هذا كتب كثيرة، كل كتاب منها أعجوبة، تغليق التعليق وهو كتاب أو وصل فيه الأحاديث المعلقة في البخاري تهذيب تهذيب الكمال في 12 جزءا وهو في الرجال، الإصابة في أسماء الصحابة وهو قرابة 12 جزءا كذلك أو 14 جزءا، وتقريب التهذيب. وله كتب كثيرة رحمه الله تدل على ذكائه وعلمه وفطنته، وقد أصبحت كتبه مرجعا يرجع إليها العلماء في العصر الحاضر، وقد أورد بعضهم له أكثر من 100 مصنف، فهو رحمه الله يعني خاتمة الحفاظ. فهذا كلامه هنا الشارح رحمه الله أورده مختصرا ولم يذكره كاملا، بل أورد بعض عباراته، ولهذا سأقرأ لكم نصه لأنه نص في غاية القوة والجودة. قال رحمه الله: معنى التأثم التحرج من الوقوع في الإثم، وهو كالتحنث، وإنما خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم، وكأنه فهم من منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها إخبارا عاما لقوله: أفلا أبشر الناس، فأخذ هو أولا بعموم المنع فلم يخبر بها أحدا، ثم ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصا من الناس، فجمع بين الحكمين. ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر هو بذلك، وأخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم أنه لم يمنع من إخباره. وقال في موضع آخر: ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم، وإلا لما كان يخبر به أصلا. هذه بعض عبارة ابن حجر رحمه الله، والشارح هنا اختصرها فلم تؤدي المعنى، لأن عبارة الشارح فيها شيء من الغموض. فكلام ابن حجر يقول أن معاذ لما أخبر بها، أخبر بهذا الحديث وقد منعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الرواة: أخبر معاذ بهذا الحديث عند موته تأثما. يعني لها معنيان: إما أن يكون تأثما أن يخشى من الإثم إن لم يخبر بها، هذا احتمال، لأن الصحابة مطالبون بأن يبلغوا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد هدد الله من يكتم العلم كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ففيه تهديد لمن كتم العلم، فهذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه أخبر به وهو يخشى أن يأثم بالإخبار، لأن الرسول نهاه أن يخبر به صلى الله عليه وسلم. فقال ابن حجر رحمه الله: إن معاذا فهم منه أن الإخبار العام، يعني هو قال في الحديث: أفلا أبشر به الناس، الناس يجمعهم العالم والجاهل وضعيف الإيمان وقوي الإيمان، فهم أنه لو أخبر به خاصة من الناس ليس فيه منع، لأن المنع أن يخبر به الناس، لكن لو أخبر به خاصة كما أن الرسول أخبر به خاصة، فالرسول قد أخبر به معاذ وهو خاصة، فلو معاذ أخبر به خاصة من الناس ما كان يلحقه إثم. فهذا معنى كلام ابن حجر، أن معاذ فهم أن التحرج والإثم يقع إذا أخبر به عامة الناس، لكن لو أخبر به خاصة من الناس ليس فيه تحرج. وهذا يدلنا على أن يعني ليس كل علم ينشر، بل بعض العلم لا ينشر كما سيأتي من قول الشارح في الفوائد من هذا الحديث. نعم. وفي الثالث العقائد غير ما تقدم التنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما والحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة شرعا. والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام ذكره المصنف، وجواز كتمان العلم للمصلحة، ولا سيما أحاديث الرجاء التي إذا سمعها الجهال ازدادوا من الآثام، كما قال بعضهم: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وفضيلة معاذ ومنزلته من العلم لكونه خص بما ذكر، واستئذان المتعلم في إشاعة ما خص به من العلم، والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، وأن الصحابة لا يعرفون مثل هذا إلا بتعليمه صلى الله عليه وسلم، ذكره المصنف. ذكر الشارح أن من فوائد هذا الباب، يعني مجموع الآيات والأحاديث، التنبيه على عظمة حق الوالدين، وهذا في آية في سورة الأنعام السابقة، وتحريم عقوقهما، والحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة شرعا، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام. ثم قال: وجواز كتمان العلم للمصلحة. كتمان العلم مطلقا فيه يعني تجوز في العبارة، لأنه لا يجوز، كثير من العلم لا يجوز كتمانه، لكن لو قال الشارح: وفيه جواز كتمان بعض العلم، لكان مناسبا. ولهذا نرى البخاري رحمه الله بوب على يعني هذه الأحاديث ببابين: باب خصه بالأفعال، وباب خصه بالأقوال. فقال رحمه الله في الباب الأول: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وأورد تحته حديث بناء الكعبة، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأعدت بناء الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. فعندما بلغ هذا عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها مرة أخرى، فجعل بابا شماليا وبابا جنوبيا يعني يكون طريقا للناس. فهذا الحديث يقول فيه البخاري رحمه الله يعني: باب من ترك بعض الأعمال وفيها خير وفيها مصلحة، لكن خشية أن ينتج عنها أعمال أو أشياء ضارة أو مفسدة، فقال يجب أن يترك. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله على يعني هذا الحديث: ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. ما هي المفسدة التي تقع؟ قريش كانت تعظم الكعبة، وقد تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هدمها، وما بنيت إلا قريبا في عهده قبل أن يكون نبيا، إذا هدمها وأعاد بنائها إنما يريد بذلك الشرف، فخشي الرسول أن يقع في قلوبهم ما يتنقصون به الرسول فيكفرون، ولهذا ترك هذا الأمر الطيب خشية أن ينتج عنه أمر سيء. هذا الفائدة الأولى قال ابن حجر. والفائدة الثانية: ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. يعني لو كان إنسان يرتكب منكر وأنت إذا نهيته ربما يرتكب منكرا أكبر لا تنهاه. لهذا يقال أن ابن تيمية رحمه الله مر من عند قوم من التتر، التتر الذي دخلوا بلاد المسلمين فأسلموا، لكن إسلاما صوريا لا يحرمون الحرام ولا يحلون حلال، فمر بهم وهم يشربون الخمر ولم ينههم مع قيامه رحمه الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكرات، لم ينهى هؤلاء. فسأله تلاميذه لما لم تنكر؟ قال دعوهم، فإنهم إذا صحوا من سكرهم قتلوا الناس وانتهكوا أعراضهم وانتهبوا أموالهم، إذن ما هم فيه من السكر خير مما ينتج عنه لو كانوا لو تركوا السكر. فهذا معنى كلام الشارحي أو كلام ابن حجر رحمه الله، أن من فوائد هذا الحديث أن ترك إنكار المنكر، يعني من فوائد الحديث أن يعني ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. ثم بوب بابا ثانيا في الأقوال، فقال رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. إذا كان هناك علم لا يستوعبه الناس جميعا فلا ينبغي أن يحدث به جميع الناس، إنما يحدث به من يفهم المعنى. ولهذا عندما أراد عمر رضي الله عنه أن يخطب في مكة في حجته التي مات بعدها، لأنه سمع أناسا تكلموا في الخلافة، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، إن الحج يجمع الناس جميعا وفيهم العالم والجاهل والعاقل وغير العاقل، فأخشى أنك إذا قلت قولا في هذا المقام أن يحمل عنك على غير ما أردت، ولكن أخره حتى تصل إلى المدينة وهناك الصحابة، وهم كانوا خيرة الناس، فأخر قوله حتى وصل إلى المدينة. لهذا قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الكلام لا يتحمله عامة الناس، إذا لا يتكلم به عنده حتى لا يفهم منه خطأ. وقال ابن مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذن حديث معاذ الذي نهي فيه أن يبشر الناس خشية أن ينتج عنه شر أو ضعف في العمل، هذا معناه. ويدل عليه هذه الأحاديث وهذه الآثار أن بعض العلم لا يجوز ذكره عند عامة الناس، لأن العقود البشرية تختلف، منها ما يدرك ومنها ما لا يدرك، فقد يكون بعض الكلام إفسادا لبعض العقول إذا لم تستوعب المراد من الكلام. فقول الشارح رحمه الله فيه جواز ترك يعني بيان العلم، أو قال فيه يعني وجواز كتمان العلم المصلحة، ليس على إطلاقه، إنما جواز كتمان بعض العلم ليس كل العلم، بعض العلم في الحلال والحرام لا يجوز كتمانه، لأنه يترتب عليه أن يعصى الله وأن لا يعبد الله عز وجل، فلا يجوز كتمان كثير من العلم وإنما يجوز كتمان بعضه. قوله: وتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذا من الأسلوب النبوي الراشد صلى الله عليه وسلم، فما يسميه اليوم علماء التربية بمراعاة الفروق الفردية، يعني بعض الصحابة كان يخبر بأشياء لا يخبر بها غيره، ولهذا نرى كل صحابي عنده من العلم ما ليس عند الآخر، لأنه كان يسمع من الرسول ما لم يسمعه الآخر. فحذيفة رضي الله عنه هذا كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف سره وأسماء المنافقين إلا حذيفة، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: سألتك بالله أما سماني رسول الله عندك منافقا؟ رضي الله عنه، لأن حذيفة كان يعرف أسماء المنافقين، فالرسول كان يبلغ الصحابة ويربيهم ويعلمهم بمختلف أنواع التربية ومختلف أنواع التعليم. قد مر معنا أن قلنا أن الرسول كان أحيانا يعلمهم بالقصة، وأحيانا بضرب الأمثال، وأحيانا بالتوطئة، يوطئ يعني العلم. فهكذا كان يعني في طريقة تعليمه للصحابة رضي الله عنهم. وفضيلة معاذ لا شك أن هذا يعني يدل على فضيلة معاذ، واستئذان المتعلم في إشاعة ما خص به من العلم، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا حديثا خاصا كانوا لا يسارعون في نقله، خشية أن يكون خص به الشخص. فمعاذ لم ينقل الحديث، والرسول ليس عنده أسرار صلى الله عليه وسلم، أقواله لأمته وعمله لأمته، لكن هذا خشي أنه إن بلغ به فإنه يعني يعاتب. فاستأذن الرسول، فقال الرسول فلم يأذن له صلى الله عليه وسلم. والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، كما مر معنا في البيت الماضي، يقول الشاعر: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. عجب، إذا كان الكريم الذي خلقك وأنعم عليك ما تستحي منه في الدنيا، فكيف تقدم عليه وأنت تحمل أوزارك على ظهرك؟ هذا من قلة العلم والأدب مع الله عز وجل. نعم. أخرجاه في الصحيحين، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإنما أضمرهما للعلم بهما. إذا أطلق الصحيحان يراد بهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقد كتب لهذين الكتابين من القبول عند المسلمين ما لم يكتب لغيرهما. فصحيح البخاري الذي هو للإمام محمد بن إسماعيل البخاري كما سيذكره الشارح هنا، وهو العالم الجليل الذي ولد عام 194 للهجرة، وتوفي عام 256 للهجرة رحمه الله، وكان أعجوبة في الحفظ والذكاء، فإنه قد عاش في أسرة صالحة، أبوه كان إنسانا ورعا، وأمه امرأة صالحة. قال أبوه عند موته: ما أعرف في مالي درهما من حرام ولا من شبهة، ولا من شبهة. وأمه رحمها الله، فإن البخاري قد عمي في الصغر، أصيب بالعمى، فقد عينيه وهو طفل صغير، فكانت أمه تدعو وتبكي، فرأت في منامها إبراهيم عليه السلام يقول: يا هذه قد رد الله بصر ابنك بسبب بكائك ودعائك. فانتبهت فإذا بابنها قد رد الله له بصره. والبخاري رحمه الله قد حفظ العلم صغيرا، وقد بز العلماء وليس في وجهه شعرة رحمه الله. وعندما قدم إلى بغداد أرادوا أن يختبروه، كما قال ابن عدي رحمه الله، سمعوا به قبل مقدمه وأرادوا أن يمتحنوه، فوضعوا له 100 حديث، قلبوا أسانيدها، وأعطوا كل 10 أحاديث لشخص من الطلبة. فعندما قدم طلبوا منه أن يعقد لهم مجلسا للحديث، فعقد المجلس، فقام أول طالب يسأله عن الأحاديث المقلوبة، فقال الحديث الأول قال لا أعرفه، وقال الثاني قال لا أعرفه، 10 أحاديث، وقام الثاني والثالث والعاشر، فاختلف الجالسون، منهم من قال عرف، منهم من قال لم يعرف. بعد أن انتهى 10 أشخاص قال: قم أول واحد، أنت قلت كذا وكذا في الحديث الأول، والصحيح كذا وكذا، وقلت في الثاني كذا وكذا، حفظ الحديث الذي ذكره خطأ وصحح سنده كما هو حتى مر على 100 حديث رحمه الله، فكان عجوبة في عصره، وقد تنقل في المدن، ثم أخيرا ذهب إلى نيسابور وكان فيها العالم الجليل المشهور محمد بن يحيى الذهلي. فعندما قدم خرج الناس في استقباله، وقال الذهلي لطلبته اذهبوا إلى هذا الشاب فاستفيدوا منه. فعندما جاءوا إليه ظهر النقص في حلقة الشيخ، فوقع الحسد من الشيخ لهذا الشاب. وكان البخاري رحمه الله قد تكلم في قضية في الاعتقاد فقال: من كان يحضر مجلس هذا الفتى فلا يجلس في حلقتنا. فقام مسلم وهو من بلدة هذا الرجل من نيسابور وأخذ معطفه على رأسه ثم قام، ثم أخرج من نيسابور وذهب إلى مدينة أخرى وهي بخارى، فاستقبله أهلها خارج البلدة. وعندما عاش في المدينة فترة وقع الحسد كذلك، فجاء إليه بعض الطلبة وقال: يا فلان، لقد لج هذا في أمرك، أي الذهلي أي أمير البلد لأنه اختلف معه، ولا يستطيع أحد منا أن يتكلم معه في هذا الموضوع. فأخرج إلى مدينة أو خرج هو إلى مدينة بيكند، وبعد أن قال للذي أخبره بذلك عن الخلاف قال: وأفوض أمري إلى الله. ثم خرج وقال تلميذه: سمعته في بعض الليالي يقول: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فلم يتم الشهر حتى توفي رحمه الله في مدينة خرتنك، ولم يحضر جنازته إلا بعض أفراد، وعاش بهذه الحال. ولكنه رحمه الله لما صدق النية مع الله أصبح ذكره في جميع بلاد المسلمين وسيبقى إلى قيام الساعة، فلا يذكر القرآن إلا ويذكر معه صحيح البخاري. وهذا بصدقه وتقواه وصلاحه رحمه الله. والقضية التي اختلف فيها مع الذهلي قضية اللفظ في القرآن، فإن البخاري رحمه الله يقول إن أصوات الناس مخلوقة لأنها من أعمالهم، فعمل الإنسان مخلوق، فقالوا أنه قال إن القرآن مخلوق، ولم يقل ذلك رحمه الله وحاشاه من ذلك، بل كان يقول إن القراءة من عمل القارئ، أما المقروء كلام الله عز وجل، فالقراءة من عمل القارئ وأعمالنا مخلوقة. وهذه القضية قد اتبعه عليها ابن قتيبة رحمه الله ورجحها، وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجح مذهب البخاري في هذه المسألة على مذهب شيخه الذهلي الذي حسده لعلمه. ثم بقي ذكر البخاري رحمه الله وكتابه لما صدق النية مع الله، ولا يزال يدعو الناس له بالرحمة ويستفاد من علمه، فله أجر ما عمل ونشر من العلم من حديث النبوي الشريف. فهذا هو موضوع أو سبب خلاف البخاري رحمه الله مع الذهلي، ولعله إن شاء الله في الدرس القادم يكون هناك زيادة بيان لهذه المسألة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستماع الحسن والاستفادة مما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.